أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك. الله أكبر، أن يعدل الجهاد في سبيل الله، وقليل من كنا من يفعله. ولا شك أن من طاعته، بل من أعظم طاعة الزوج ومن أعظم حقوقه، أن تلبي له طلبه إذا دعاها للفراش. إذا دعاها للفراش، فإن أعظم غايات الزواج. قد تقول المرأة: لماذا هذه الأحاديث بحق الفراش؟ أقول: لأن أعظم غايات الزواج وأهدافه أن يعف الرجل نفسه فلا يقع في الحرام، فإذا دعاها وامتنعت ذهب هذا الهدف وذهبت هذه الغاية، بل كان الرجل معرضا للوقوع في الحرام عياذا بالله. ومن السبب؟ هو امتناع الزوجة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي الرجل أو إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث من أرقى درجات الصحيح، فهو متفق عليه. إذن فتمنعها في الفراش من أغلب المحرمات. فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث كما ذكرت متفق عليه. إذن فتمنعها في الفراش من أغلب المحرمات، فإن فعلت ذلك تقلبت في لعنة الله والملائكة عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء صاخطا عليها حتى يرضى عنها. يستمر الصخط حتى يرضى عنها. والحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، فلتأته وإن كانت على التنور، يعني وإن كانت تعد الطعام، وإن كانت تجهز الغداء أو العشاء، فإذا دعاها فلتجبه سريعا، لأننا كما ذكرنا من أعظم غايات الزواج وأهدافه كسر ما في الرجل بنفسه من هذه الحاجة. بل وفي الحديث أيضا: وإن سألها أو وإن سألها نفسها وهي على ظهر قتب، يعني على ظهر بعيد، على ظهر قتب، لا تمنعه نفسها كما عند الطبراني. وأيضا فإن قبول الأعمال، قبول أعمالك أيتها الزوجة، أي عمل صالح ترجين قد ثوابه وقبوله من الله، لا يمكن أن يتأتى إلا بعد طاعة الزوج. واسمعي لهذا الحديث. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يتجاوز او لا يتجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد ابق من مواليه حتى يرجع، وامراه عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني باسناد جيد، والحاكم وله شواهد. وعن ابن ابي اوفى في حديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. شوف ترتب طاعة الزوج وحقه على حق الله عز وجل. والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني وإسناده جيد. وأيضا من طاعته الحرص على إرضائه مهما كان الأمر. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الله أكبر. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ما أيسر هذا الثمن، ما أيسر هذا الثمن للمرأة. فقط احرصي على رضاء زوجك. لا تموتي إلا وقد رضي عنك زوجك، ثم ماذا؟ ثم جنة عرضها السماوات والأرض. والحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال عنه صحيح الإسناد. والمرأة تملك وسائل الإرضاء، جمالها، عذوبة ألفاظها، رقتها، كل ذلك من نعم الله عز وجل عليها، وستسأل عن هذه النعم، أشكرت أم كفرت، استعملتها في حقها أم لا. ثم إليك سر من أسرار الرجال، وأرجو أن لا يغضب علي الرجال، فقد فضحت فيهم وأخرجت كثيرا من أسرارهم للنساء، فأقول إليك أيتها الزوجة سرا آخر من أسرار الرجال. ما هو هذا السر؟ الرجل يتصف بأنه سريع الغضب سريع الرضا، سريع الغضب سريع الرضا، خاصة مع المرأة. فأين سحرك الحلال أيتها المباركة؟ أسلوب آخر، خدمتها لزوجها والقيام بشؤونه. الزوجة الصالحة هي تلك الزوجة التي تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة زوجها. وبعض النساء ما شاء الله قد حباها الله عز وجل حسن تصرف وعقل وتدبير، حتى أنها لا تكتفي بأن تقوم بخدمات زوجها الخاصة ببيته، بل أنها تقوم ببعض الأعمال الخاصة بزوجها نيابة عنه. وذلك فضل الله يرسيه من يشاء. ولماذا لا تحرص الزوجة على خدمة زوجها وهو جنتها ونارها؟ كما في حديث حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجز، يعني لا أقصر في طاعته وخدمته إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. والحديث أخرجه أحمد بن مسند وابن أبي شيبة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري في الترغيب رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين. قال المناوي أيضا، والمناوي في شرحه لهذا الحديث قال: انظري أين أنت منه، أي في أي منزلة أنت منه، أقريبة من مودته، ومسعفة له عند شدته، ملذية دعوته، أم متباعدة من مرامه، كافرة لعشرته وإنعامه؟ فإنما هو جنتك ونارك، أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك وسبب لدخولك النار بسخطه عليك، فأحسني عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واسمعي كيف كنا تلك النساء الصالحات الصحابيات الفاضلات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن مع أزواجهن، أتشتكي وتتبرم وتتضايق من كثرة أعمالها في بيتها؟ اسمعي. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، والناضح هو الجمل الذي يسقى عليه الماء، غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه، يعني أخيط الدلو، وأخرز غربه وأعجل، ولم أكن أحسن الخبز أو لم أكن أحسن أخرز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسة، يعني بعيدة. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ وهذه الكلمة يعني كلمة تقال للبعير ليبرك ليحملني خلفه. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: فاستحييت أن أسير مع الرجال، مع أن الذي يدعوها من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن انظر لفقه المرأة، انظر لتقدير مشاعر زوجها ولو كانت ذلك سبب في تعبها وإرهاقها، فتقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، يعني تركها. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: اسمع لقول الزبير، إذن وافق فكرها وما خافت منه ما كان في نفس الزبير رضي الله تعالى عنه وجميعا. قال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، يعني لو ركبت ربما حصل شيء آخر. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. انظر من شدة التعب التي كانت تتعبه رضي الله تعالى عنها، قالت: كأنما أعتقني، أي أبو بكر. فأقول: انظر لأسماء، انظري لأسماء أيتها الصالحة رضي الله تعالى عنها، ما اشتكت كثرة الخدمة لزوجها مع شدة ما كانت تفعله، وما تبرمت وما تضايقت. ومع ذلك انظر أيضا لأسماء وهي تراعي خاطر زوجها وشعوره، عرفت نفسية الزوج، فالزوجة من خلال حياتها مع زوجها تعرف نفسية زوجها وتعرف كيف تتصرف مع زوجها، فتقدر له حقه حق القدر. وأقول للنساء اليوم: أسألك بالله، ما هو ذلك العمل الذي أجهلك وأتعبك؟ ها؟ الطبخ فإنه ميسر، بل إن كثيرا من البيوت تقوم به الخادمة. الكنس والغسل أيضا ميسر، ومع ذلك ربما تقوم به الخادمة. الأطفال رعايتهم ربما تقوم به الخادمة وربما تقوم به الأم، أي أمها. إذن ماذا بقي عليك؟ ها؟ ماذا بقي عليك؟ ماذا بقي لك؟ هذه حقيقة كثير من النساء اليوم، ومع ذلك تجد سبحان الله تبرم كثير من النساء، كثير من النساء في مثل هذه الأمور. أقول: فانظري أيتها المسلمة إلى حال هذه المرأة الصالحة وكيف كانت تقوم بخدمة زوجها وبيتها، واحرصي بارك الله فيك على خدمة الزوج والقيام بشؤونه، فإن في ذلك تقربا لله عز وجل. أسلوبا آخر، ويكمن هذا الأسلوب في علاقة المرأة بوظيفتها، فأقول: إياك أن تكون الوظيفة سببا لزعزعة الأسرة، إياك أن تكون الوظيفة سببا لزعزعة الأسرة. الكلام حول الوظيفة يطول، ولكني أكتفي هنا بما يناسب الموضوع، وأترك بقيته إن شاء الله تعالى لموضوع آخر بعنوان: أخطار تهدد المرأة. عمل المرأة بالشروط التالية لا بأس به: أن يكون مباحا، أن يناسب المرأة، ألا تختلط بالرجال، أن تلتزم بحجابها الشرعي، أن تراقب الله فيه، وهو أهمها الشرط السادس، وهو أهم هذه الشروط: أن لا يؤثر العمل سلبيا على مهمتها الأولى، على مهمتها الأولى. ومهمة المرأة الأولى، ومهمة المرأة الأولى في حياتها هو القيام ببيتها وزوجها وأولادها. فأقول: هل تستطيع المرأة حقا الجمع بين حق الزوجة والأولاد والبيت وبين الوظيفة؟ لا شك أن الإجابة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة والأزمان، ولست نستطيع ذكر ضابط تفصيلي هنا، ولكن اسمعي بارك الله فيك إلى فتوى يسوقها لدى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره ورزقه الصحة والعافية. يقول الشيخ حفظه الله: إن عمل المرأة بعيدا عن الرجال إن كان فيه مضيعة للأولاد وتقصير بحق الزوج من غير اضطرار شرعي لذلك يكون محرما، لأن ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية للمرأة وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها، مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال وتفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون والتكامل والتضامن ومساهمة كل من الزوجين بما هيأ الله له من الأسباب التي تساعد على قيام حياة مستقرة آمنة مطمئنة يعرف فيها كل فرد واجبه أولا وحقه ثانيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأقول: على المرأة أن تراجع نفسها وتراقب ربها وتتقي الله في حق زوجها وأطفالها، وإن اضطرها الأمر لترك العمل فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا ما أستطيع قوله هنا، والموضوع كما ذكرت فيه أخذ ورد، ولكن قبل ترك هذا العنصر أيضا إليك هذه الصورة وبدون تعليق: نهارها بالمدرسة، أطفالها عند الخادمة، طعامهم تعده الخادمة وربما أعددته هي فتطبخ بالليل غداء النهار، الظهر متعبة جدا، العصر نائمة، وربما في زيارة، الليل تحضير للدروس واهتمام بالرؤوس، ثم هي متعبة فترمي نفسها على فراشها جثة هامدة، وزوجها المسكين ينظر إليها بعين الشفقة والرحمة واللوم والعتاب، فما يملك إلا أن يتجرع الهم، وعليه بالصبر ولا ينسى الصوم فإنه له وجاء. والفتن في كل مكان، فالأسواق نساء، والمجلات نساء، والتلفاز نساء، من فوقه نساء ومن تحته نساء، وعن يمينه نساء ومن شماله نساء، فماذا يفعل ذلك المسكين؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ثم إياك مجرد التفكير في التعدد فستغضب عليك النساء. إذا ماذا يفعل؟ عليك بقراءة القرآن، ولكن احذر أن تمر بسورة النساء بدون تعليق. أسلوب آخر: إعانته على طاعة الله وحثه على فعل الخيرات. من أعظم نتائج السحر الحلال وتأثيره يوم أن تكون المرأة بجمالها ورقتها وأنوثتها وعذوبة ألفاظها وحسن تعاملها وأخلاقها سببا في صلاح زوجها. هذا من أعظم النتائج لهذا السحر الحلال، يوم أن تكون بهذه الأمور وهذه النعم التي امتن الله عز وجل بها عليها سببا في صلاح زوجها وإعانته على طاعة الله وحثه على الأعمال الصالحة. وإلا فاحذري أيتها المباركة، فإن من أعطاك هذه النعم قادر على إزالتها بكن فيكون، فكوني شاكرة لهذه النعم، وتذكري قول الحق: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واسمعي أيتها الغالية هذا الموقف، قالت: كنا معا في أطيب حال وأهنأ بال، زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله، وعندنا القناعة والرضا، طفلتنا مصباح الدار، كركراتها تفتق الزهور، إنها ريحانة تهتز، فإذا جن علينا الليل ونامت الصغيرة قمت معه يسبح الله، يأمني ويرتل القرآن ترتيلا، وتصلي معنا الجموع في سكينة وخشوع، وكأني أسمعها وهي تفيض قائلة: أنا إيمان فلان وفلانة، أي الدموع. وذات يوم أردنا أن تبخر فيه الفلوس، اقترحت على زوجي أن نشتري أسهم الربوية لتكسر منها الأموال فندخرها للعيال فوضعنا فيها كل ما نملك حتى حلي الشبكة. ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة فأصبح الريال قرشا وشربنا من الهموم كأسا وكثرت علينا الديون والتبعات وعلمنا أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة فشاجرت مع زوجي فطلبت الطلاق فصاح أنت طالق أنت طالق فبكيت وبكت الصغيرة وعبر الدموع الجارية تذكرت جيدا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. لا يختلف اثنان على أن المعصية تجلب الهم والغم وتولد الشقاء والتعاسة وتجلب سوادا في الوجه وقسوة في القلب وتتبدل السعادة إلى شقاء والحب إلى كره إلى غير ذلك. قال أحد السلف وانتبه جيدا لهذا القول قال أحد السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي وأرى ذلك إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. قال ابن القيم وللمعاصي من الآثار القبيحة والمذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله ثم ساق أعدادا كبيرة من آثار المعاصي عياذا بالله. فأقول اعلمي يا ابنة التوحيد أن دور الزوجة في تقوى الله عز وجل أن دور الزوجة في تقوى الله وتأثيرها على صلاح زوجها وثباتها أو دور الزوجة في تقوى زوجها وخوفه من الله وثباته على دينه وعطائه لدعوته دور هام وخطير. نعم كثير من النساء تشتكي بعض أو تشتكي زوجها في بعض المعاصي فتقول عجزت وهي المسكينة تحاول علاج هذه المعاصي بمجرد الكلام وأنا أقول لا استعملي سحرك الحلال الذي أعطاه الله عز وجل إياك استعملي هذا السحر واستعيني بالله عز وجل وأكثر الدعاء والإلحاح فستجدين ثمرة ذلك. وإن لنعلم عددا غير قليل من الشباب الصالحين من الدعاة المتحمسين الباذلين بردت حماستهم وقل بذلهم بعد زواجهم وللأسف حتى إن بعض الإخوة وصف الزواج بأنه مقبرة للدعاة وعلى هذا فإن دورك أيتها الأخت المتزوجة في زيادة إيمان زوجك أو نقصانه دور فعال مؤثر. احرصي دائما على تذكير زوجك بالإشارة اللطيفة والتوجيه غير المباشر مثلا بصلاة الجماعة وصيام النافلة وفعل الخير والصدقة وكوني عونا له على ذلك ولا تكوني عامل صرف وتثبيط. حدثيه مثلا عن جاركم الذي يحرص على صلاة الفجر جماعة في المسجد دون أن تقولي له لماذا لا تفعل مثله. اكتفي بتلك الإشارة غير المباشرة مع لمسات حانية من سحرك ستجدين أثر ذلك. أخبري عن زوج صديقتك فلانة وحرصه على صيام الاثنين والخميس دون أن تطلبي منه صيامها. استعملي هذا السحر ستجدين أثرا لذلك. وإن من أكثر المعاصي التي نجدها من بيوت في بيوت الناس اليوم وكانت سببا في شقاء كثير من البيوت بل سببا في هدمها بل سببا في الطلاق عياذا بالله من هذه المعاصي ترك الصلاة تأخيرها عن وقتها خاصة من الزوجة أو من المرأة عامة. ثانيا امتلاء البيت بوسائل الإعلام الفاسدة تلفاز فيديو أفلام الدش ربما إلى غير ذلك. ثالثا مشاهدة الأفلام استماع الأغاني شراء وقراءة المجلات الماجنة الفاتنة. رابعا دخول السائق والخادمة للمنزل بلا ضرورة. خامسا الخروج إلى الأسواق بملابس الزينة وبدون محرم. ثالثا الأزياء الفاضحة والتشبه بالكافرين إلى غير ذلك من المعاصي التي نطالب المرأة بالرجوع إلى نفسها. انظري إلى بيتك، ارجعي إلى نفسك، قلبي أمور البيت، ستجدين لا شك في كثيرا من المعاصي التي كانت سببا في شقاء البيت. وهذه المعاصي لها آثار كثيرة على أخلاقك وأخلاق زوجك وأخلاق أبنائك، والتفصيل ارجعي فيه إن شئت إلى كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم إليك أيتها المرأة بعض الأساليب، بعض أساليب السحر الحلال، لكن على عجل، واسمحي لي ألا أفصل فيها لضيق الوقت وحتى لا أطيل عليكم. فأقول أيضا من الأساليب أن تتصرف حسب رغبته، وهو تقريبا الأسلوب العاشر، أن تتصرف حسب رغبته، فلا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تدخل للبيت أحدا إلا من يرضى له الزوج، وألا تصوم تطوعا لزوجها إلا بإذنه، وألا تنفق من ماله إلا بإذنه أو برضاه، وأيضا لا تنفق من مالها إلا بعد مشاورته ورضاه. هذا كله يدخل تحت التصرف بحسب رغبته. ثم أيضا الأسلوب الآخر، حافظي على مال زوجك، وإياك أن ترهقيه بكثرة الطلبات. وأسلوبا آخر، المرأة الساحرة هي التي تتعرف على كل ما يفرحه فتكثر منه، وكل ما يغضبه فتحاول الإقلال منه. أيضا الساحرة تنتقي ألطف الكلام وأحلاه للتحدث والجلوس مع زوجها، فتجلس ساعات تتحدث مع زوجها، تنتقي فيه أطيب الكلام وأحلاه. أيضا الحريصة على السحر الحلال هي الحريصة على إشعاره بالحب والاحترام والتقدير له والتبجيل له وإنزاله منزله. أيضا الخامس عشر هو الأسلوب الأخير، الساحرة بسحرها الحلال تراعي أقارب زوجها وتحترم أهله وتقدرهم، وخاصة والديه وإخوانه وأخواته. هذه الأساليب التي فتح الله عز وجل بها علي في هذا الدرس، وهنا أصل لخاتمة الدرس. ولكن قبل الخاتمة أقف معكم موقفين اثنين، وأسوق هذين الموقفين لاستلهام الدروس والعبر أيضا منها، وأطلب من المرأة الصالحة أن تقف مع نفسها من خلال هذه الوقفات ومن خلال الأحداث والمواقف والقصص التي رويت في هذا الموضوع، فإنها جديرة بالوقوف والنظر لمن أراد السعادة الزوجية في حياتها. الموقف الأول هو للقاضي شريح رحمه الله تعالى، فقد اجتمع ذات مرة اثنان من العلماء، هما الشعبي وشريح القاضي، فنصح شريح الشعبي بأن يتزوج من نساء بني تميم، من نساء بني تميم. فقال شريح: يا شعبي عليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا. قال الشعبي: وما رأيت من عقولهن. فحكى له شريح أنه مر ذات مرة بامرأة عجوز على باب دار، وبجوارها جارية جميلة، فطلب منهما أن تسقياه. فقالت الجارية لشريح: أي الشراب أحب إليك؟ أي الشراب أحب إليك؟ قال شريح: ما تيسر. قالت العجوز: ويحك يا جارية، ائتيه بلبن، فإني أظن الرجل غريبا، فإني أظن الرجل غريبا.

أما والله لقد أدبتك أحسنت الأداب أو فأحسنت الأدب وروضتي فأحسنت الرياضة، يعني روضتيها وأدبتيها أحسن الأدب. قالت العجوز: تحب أن يزورك ختانك أو أختانك؟ قال شريح: متى شاء. قال شريح: فكانت تلك العجوز تأتيه في رأس كل حول فتوصيه تلك الوصية. ثم ذكر شريح للشعبي أنه لم يجد من تلك الزوجة ما يغضبه لمدة 20 سنة إلا مرة واحدة ذكر أنه هو المخطئ، أنه هو المخطئ. الله أكبر، 20 سنة. ولذلك من يقرأ ترجمة الشعبي وزوجته وزوجه زينب فعلا يجد قمة من الأحداث بينهما رضوان الله تعالى عليهما. هذه القصة نسوقها للنساء وللرجال أيضا ليستلهموا منها الدروس والعبر. وأختم بهذا الموقف العجيب الغريب، وتأملوا جيدا هذا الحدث. يحكى أن امرأة كانت تعيش في خلاف تام مع زوجها، فذهبت ذات يوم إلى صديقة لها وشرحت لها حالها مع زوجها. عندئذ نصحتها الصديقة أن تذهب إلى صالح، إلى رجل صالح، لعله يستطيع أن يبعد عن بيتها تلك الخلافات. فذهبت المرأة إلى ذلك الرجل وعرضت عليه مشكلتها، ووعدها الرجل أن يساعدها على شرط أن تحضر له 3 شعرات من جسم أسد، 3 شعرات من جسم أسد. خرجت المرأة من عنده وهي تفكر في وسيلة تحضر بها 3 شعرات من جسم الأسد، فأخذت حملا صغيرا وراحت إلى الغابة. وعندما هجم عليها الأسد رمت بالحمل فأخذ يلتهمه وانصرف عنها. وأخذت المرأة تفعل هذا الفعل كل يوم حتى ألفها الأسد وأصبح يقترب منها في وجهه، حتى ألفها الأسد فأصبح يقترب منها في وجهه. وذات يوم رتبت المرأة على ظهر الأسد فوجدت نفسها قابضة على 3 شعرات من لبدته، يعني شعر رأسه، فأخذتها على الفور وذهبت إلى الرجل الصالح. فلما رأى الصالح الشعرات 3 قال لها: إذا كنت استطعت أن تروضي الأسد أفلا تستطيعين أن تروضي زوجك؟ إذا كنت استطعت أن تروضي الأسد ألا تستطيعين أن تروضي زوجك؟ فأقول: تستطيع المرأة بما حباها الله عز وجل من النعم بعقلها وتصرفها وبسحرها الحلال أن تجعل بيتها بيت سعادة. فهل عقلنا نساء المسلمين هذا الأمر؟ أسأل الله عز وجل ذلك، أسأل الله الكريم بمنه ولطفه وكرمه أن يجعل كل زوجين، أن يجمع بين قلبي كل زوجين، وأن يحفظهما وأن يبارك لهما في حياتهما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 493-2846، صندوق بريد 88556، الرياض 11672. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لقد قامت تسجيلات المنار الإسلامية بمدينة الرس بتسجيل هذه المادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق